نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فالمهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع من محرم لسنة 1420، الموافق للعشرين من شهر ابريل لسنة 1999 من الميلاد، ودرسنا هو 75 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ولا زال الكلام متعلق ببحث الرياء الذي ابتدأته في الدرس الماضي، بيان تحريم الرياء. لكن مثلا سائل بيقول: اذا كان ما تقول فضلتكم هو الصحيح، فلما كان الرسول يقول للصحابة فيما روي عنه: أيكم صام اليوم أيكم تصدق اليوم؟ فأنا مش فاهم هذا الاستشكال، يعني أنا بس قصدت أن أنا أقول هذا، لأن لو صاحب الاستشكال يعني يستطيع يبين مراده من الاستشكال حتى أبينه، لأن الاستشكال وقع عندي على عدة معاني، لكن ليس شرط أن يكون هو معي، وقد أفطر الاستشكال الأكبر مما عند الناس، فالأولى أن يبين استشكاله. والحقيقة أيضا بالنسبة أخوان النداء للأخوات على الخصوص، النداء للأخوات على الخصوص، أنه لطالما تأتي ما يشبه الصرخات من عند النساء، نرجو عدم اصطحاب الأطفال في الدرس، فقد تضطر الكثير من الأخوات اللائي جئنا لكي يحصلن هذا الكلام وهنا في مسجد النساء كأنها حديقة الأطفال، فلعب فلا أحد من الأمهات يتكلم ولا تستطيع التركيز. فهل إذا امتنعنا عن هذا الدرس لهذا السبب حيث جئنا الاستفادة ولا إفادة، فهل هذا من تلبيس الشيطان؟ طبعا الحقيقة النداء يعني أمر بيحزن أن يكون هو كثير من الورق من عند النساء بهذا المعنى، وأن كثير منهن يعني دائما يصفوا الحال في مصلى النساء في الدرس أو يوم درس الثلاثاء على أنه يشبه الحديقة، أو أنه حضانة أطفال، أو أنه نائب منتدى. حتى أن كثيرا من الإخوان حدثوني أن نساءهم أعرضوا عن حضور الدرس مع شدة الحاجة إليه، لأن الموقف في مصلى النساء لا يطاق. وهذا الكلام في الحقيقة أقوله وأنا أتأسى، يعني أقوله وقلبي يعتصر ألما، لأنه في الحقيقة إن هذا نفوذ بعيدا عن الدرس، وبعيدا عن أن هذا ملتقى من باب مجلس يذكر فيه كلام الله تعالى ويتدارس فيه ما يتعلق بكلام الله تعالى. بفضلا عن هذه القضية وهذا المعنى، فللمساجد حرمتها، المساجد حرمتها، ينبغي أن ننزه المساجد عما يسيرها بهذا الوصف. حقيقة يعني لما واحد يقول لي كأني نادي أو كأنه حديقة، شيء يعني الحقيقة تقشعر منه الأبدان، لأن يا أخوان لا أعتقد أن أحد من الناس يرضى أن يصير بيته اللي هو بيت لا حرمة له إلا حرمة الشخص نفسه فقط، يعني حرمته كشخص فقط ملوش حرمة ذاتية، لا يرضى أن يصير بيته بهذا الوصف. لا يرضى أن يصير بيته بهذا الوصف. فلما يرضى للمسجد أن يصير بهذا الوصف الحقيقة أنا يعني لا أجد يعني كلام يعني أذكر به أو أقوله. المرأة المسلمة التي لا تعرف حرمة المسجد والتي يعني تفعله هي وأولادها بما يصاريك الحديقة ولا نادي شيء يعني حقيقة أنه أسأل الله أن يعافينا من ذلك وأسأل الله عز وجل أن يهدي نساء المسلمين وأن يبصرهن بما يحب ويرضى. لأن الحقيقة أنه ممكن المرأة ونقول هذه الحقيقة وأنا يعني أتأسى قد تخرج من بيتها طالبة أجرا تعود بكثير من الأثام وهذه مسألة وأنا ذكرت بها من قبل وقلت يعني أسأل الله أن يوفقني وإياكم للورع أو للتنزه حتى بلاش الورع للتنزه عن المحرمات اللي هو من أصول مقتضيات الإيمان. فيعني مش عارف الأمر يكون إزاي. هل يمنع النساء أصلا تماما ولا يمنع اللي معها أولاد؟ ومسألة صراحة يعني الواحد أنا في حيرة شديدة لهذا. وما وقعني في هذه الحيرة إلا شدة التفريط. فأنا أقول من باب التذكرة كل امرأة سواء بمفردها أو معها أولاد وكذلك كل رجل من قبل يتقي الله عز وجل ويعرف أنه يمكن أن يعني يعود عليه من الإسم من هذا الباب من حيث لا يشعر إما بذات الغير وإما بتقذير المسجد وتعم تقذيره بترك الأولاد يبولون فيه أو يتغوطون أو يزبلونه يلقون فيه القمامة بحيث يصير يعني كما يقول الواصف أو تقول الواصفة وغيرها كثير جدا يتكلمون بهذا الكلام ويصفون المصلى النساء بهذا الوصف. فيعني أنا أذكر وأقول اتقين الله عز وجل حتى لا تأتي المرأة منكم بترجو الأجر فتعود بالوزر أعزنا الله ويكون من ذلك. ويسأل الله عز وجل أن يجد كلامي هذا صدى عندكم عندكن وعند الجميع. لأن في الحقيقة يعني الواحد يتمنى أن مستوى المسلمين يكون على قدر المسؤولية الضئيلة يعني المسؤولية البسيطة بالرغم من أن من قدر الله علينا أننا ألقي علينا مسؤولية أكبر مما نتخيل يعني قدرا بتقدير ربنا يعني من باب مجبر لا بطل إن احنا بقينا غصب عنا ملقى علينا مسؤولية وهي تربص العالم كله بكل قوى الشر فيه على اختلاف مذاهبها متربصون بهؤلاء المستضعفين وبهذه الزمرة القليلة وبقى ما ملقى عليك ان انت تدافع عن هذا الدين وانك تحمل رايته مع انك مع هزلك ومع ضعفك ومع قلة قيمتك ومع قلة علمك ومع ان انت ما فيش حاجة خالص لكن قدرا وضعت في هذا الامر غصب ما مش بطولة يعني مش من باب مهارتك ولا من باب امكانياتك ولا من باب ان انت كذا وكذا ابدا بل هو قدر ربنا سبحانه وتعالى ان انت كمسلم بتدين بدين الاسلام وبتدعي ان انت لا تحب الا هذا الدين ولا توالي الا هذا الدين ولا تعمل الا من هذا الدين هذه الدعوة بالرغم من امكانياتك الهزيلة الضئيلة بقى صحيح يعني بقدر ربك سبحانه وتعالى بقى ملقى عليك مسؤولية كما ترى ويمكن احداث اللي بنراها كل عام والاخر كل عام ولا كل شهر والتاني ها من اريتريا للشيشان للبوسنة والهرسك لكوسوفا لالبانيا لغيره لكل المواقع في ليبيا في مصر في كل المواقع ما هذا الا عشان تعرف ان انت عليك مسؤولية خطيرة مع انك انت مش متحمل حتى مسؤولية اقامة الصلاة حتى مسؤولية حجاب امراتك حتى مسؤولية انك تتعلم اقل معلومات دينك مش متحمل ومع ذلك انت ملقى عليك مسؤولية لا تمديها الا الجبال الا من لا تقوى عليها الجبال لانه شوف العدد ده اللي انت شايفه ولا مسؤولية الناس اللي انت شايفهم دول اللي انت واحد منهم بامكانياتك اللي انت عارف نفسك انت ملقى عليك هذه المسؤولية وستسأل عليهم القيامة بما قمت هل قمت بها ولا ضيعتها ولا فرطت فيها ولا وليت الدبر ولا ماذا فعل ماذا عملت تسألهم القيامة عن هذا ومع ذلك لا لازلنا بنقول النسوان بيضيعوا المسجد عاملين حديقه والرجاله مش عارف بيعملوا ايه والاخوه بيعملوا ايه والاخوات حاجات يعني حتى المسؤوليات البسيطه اللي هي يمكن لو غيظت باطفال لاحسن القيام بها لازلنا لا نحسن القيام بها الا من رحم الله جل وعلا. وبذكرك بهذا الكلام عشان تعرف ان انت ملقى عليك مسؤوليه ممكن والله لو فكرت فيها والله ممكن ما تخليك تنام، تنام النوم حتى تنام كده تحط راسك على مضجعك ما تستطيع انك تنام لو فكرت، بس مجرد انك تفكر في هذه المسؤوليه زي اللي عنده عياله مش لاقي لهم اكل وعم يدور على شغل مش لاقي شغل وعياله جعانين بيبقى يا حنالي مش جاي له خلاص هيموت. هذه المسؤوليه لا تساوي شيء امام المسؤوليه الملقاه عليك بقدر ربك مش باهليتك مش بان انت شيء، بل هو قدر ان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان انت تكون في مثل هذا المقام، تكون في جهه وقوى العالم كله متربصه بك في جهه اخرى. اقعد بقى عيط طول حط ايدك على خدك اعمل، المهم ان انت تعرف ان هذا هو قدر الله بك اللي انت مطالب تقوم بدور في هذا. فيبقى لما تبقى ممكن انت تنتظر هذه المسؤوليات وانت مش قادر حتى تقوم بمسؤوليه من اقل القليل، بس في الحقيقه يعني بيجعل الانسان اقرب منه لطلب البكاء منه لغيره. فاسال الله عز وجل ان يلهمنا واياكم الرشد، وان تجد كلماتي هذه صدى عند الرجال فضلا عن النساء، يعني بحس ما نتكررش هذه الشكوى دايما. انا متالم والله يا اخوان متالم لما الاقي ورقه واثنين وثلاثه وعشره كلها ان مش عارف النساء والنساء مش عارف بيعملوا ايه والنساء بيسووا ايه مش بتحضر ده. حتى لو كان اللي بيحضروا خمسه ولا عشره ولا اثنين وثلاثه يبقوا بيشتكوا ويبقوا عمالين، مش قضيه انه يحضر او ما يحضرش او انه يتعلم، دي قضيه خاصه بيه هو خاصه بيه، مسؤوليتك انت مسؤوليتك انت. يمكن الواحد بيحاول يحافظ بقدر المستطاع للضروره، والله للضروره ده مذهبي، للضرورة ان الواحد يحافظ على الدرس وانه ينتظم في مجلسه وانه يحاول يجتهد في انه يعني يبحث في الكلمات اللي هيقولها بقدر المستطاع للضرورة، مش من باب لا الاهلية ولا فرط العلم ولا استحقاق ذلك، بل من باب الضرورة. انا بالنسبة لي مذهبي في الدعوة اللي بعتبر نفسي للناس كالميت للمضطر، لانه ما فيش. فأنا بعتبر نفسي، أنا نفسي بتكلم عن نفسي أنا كشخصي مش على غيري، على نفسي أنا، إن أنا كالميت المضطر فلابد ليس أمامك أنت مضطر وليس لك إلا ميت، ولابد تأكل على الوجوب مش على الند، على الوجوب مش على الند. فدي مسؤوليتك أنت، مسؤوليتك بحيث إن أنت وخمسة أحضر ولا مية ولا عشرة ولا قليل ولا كثير، بس لا تشغل، إنما اللي يشغل إن يكون الناس اللي بتحضر تعرف انها يمكن ان تتعاون مع بعضها على بر، ويمكن من بقصد او بغير قصد ها تكون ممن يتعاون على اسم ممكن يكون يقول لك انا مش قاصد، لكن ما تحرك لعدم تحريك للبر يقعك المقابل الايه للاسم والنفس، وان تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ومن لم يتحرى الحق وقع في الباطل. لازم تعرف كده، كلك ما بتعرفش ما تعلمتش احكام الصلاة الصحيحة لازم هتصلي صلاة باطلة، كلك ما تعلمتش احكام الصيام الصحيحة لازم هتصوم صيام باطل، حتى وان كنت انت مش قاصد تصوم صياما باطلا، حتى وان كنت مش عامد للصيام الباطل والصلاة الباطلة، لكن كل من لم يقف على الحق وقع حتما في الباطل، لان انت لابد تؤدي وكل حركة او قولة في الصلاة ان لم تكن حق في ايه ولازم تصلي، لازم هتقوم وتقعد، لابد مش هتقف على اللي انت عارفهم بس، يعني مش هتقف في صلاتك على ما تعرفه من الحق بس، والا يبقى ممكن يكون يا دوب تكملت الاحرام وخلاص تعنيه ولا. ابو الدرداء دخل على امرأتي يوما يبكي قالت ما يبكيك، قال والله مما لحق بالقوم فوالذي نفسي بيدي لو بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف مما تركهم عليه الا اتجاه من القبلة، ما عرف مما تركهم عليه الا اتجاه. شوف نزل ابو الدرداء فدخل بيبكي على التغير اللي حصل للناس، فقال لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم لن يعرف مما تركهم عليه من تعليم الدين في كل شيء بقى الا انهم بيقفوا ناحية الايه القبلة. يعني ده معنى ذلك ان الصلاة كلها ايه مش على الصفة، وكل واحد بيزن بميزانه هو عشان ميزانه دقيق ها فبيقول لا دي مش مظبوطه ودي مش مظبوطه ودي مش بالدقه فاهم. اما انت لو يعني تكلم على مثل حالنا هيقول لي ايه؟ نسال الله العافيه يا اخوان يا اخوان يا اخوان دينك دينك دينك دينك لحمك دمك كما قال الحسن وغيره يا اخوان. يبقى شيء صعب جدا لما تجد واحد انت واحد وراك واحد وراك على ودنك يقول لك دينك ده حرام ده دينك دينك خد بالك من دينك وانت متبلد ليه؟ ليه لاي سبب؟ انت عليك مسؤولية خطيرة جدا ده انت المفروض اللي تقود وتنصح وتأمر وتدعو وتبين مش انت اللي لسه محتاج كرباج ورا ظهرك لسه زي ما يكون يعني سبحان الله. اسال الله الهدى اسال الله الهدى لي ولكم. هل صلاة النساء يوم الجمعة في الفيلا امام المسجد ولا متقدمات للامام صحيحة في بعض صلاة الجمعة مما يتزاحم فيها الناس في بعض الأوقات يعني بيصلي الناس أمام الإمام. وإخوان أنا أكثر من مرة نبهت إنه الصحيح لهذه المسألة مما يدل عليه دليل بين وإقال بعض أهل العلم بجواز تقدم المأموم على الإمام ليس دليل على قوله إنما الصحيح أن الصلاة تبطل الصلاة تبطل مش إن الجماعة تفقد يعني يريد حتى يحسب له اجر منفرد لا الصلاة ايه تبطل. فاهمين يا اخوان؟ ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ما جعل الامام الذي يتم به من اول مراتب الائتمام جعله امامك. وما سمي الامام امام اماما الا لانه يؤم يعني يترأس ويقود يترأس ويه ويقود ومعنى يقود يعني ايه في فرق بين السائق والقائد. السائق يجعل المساق امامه كراء الغنم والقائد يجعل المساق خلفه فسمي اماما لانه ها يؤم يعني يقود لا بد ان يكون امام لا بد. فمن الناس خاصه دي واحده الثانيه ان النساء هذه الضروره عند الفقهاء التي جوزوا لها ان يصلي الرجل امام الامام للرجال للرجال لما كل امراه ما عليهاش جمعه ما لهاش جماعة وتيجي تصلي صلاة باطلة وتسأل عن حكمها يبقى ده تهريج ملوش مكان في العلم الا ان يسمى تهريج. لكن لما الراجل يسأل ولا انا ما لقيتش مكان الراجل عليه جمعة ولا لا عليه جمعة عليه جماعات فده اللي ممكن يكون الكلام حتى لو ترخص وقال انا هاخد بالقول اللي معلوش دليل ده ها فده لانه عليه جمعة وايه وجماعة. لكن المرأة التي ليس عليها جمعة وجماعة ولك احنا بنصلي في مكان الفرد ده من الامام او كده لا يصلين طبعا عايزة تسمع الموعظة تسمع الموعظة لكن يصلين لحالهن يصلين لحالهن متعلقة بطريقة الخلاص من الرياء وما هي الطرق التي تعالج بها الرياء فان مصاب بهذا البلاء العظيم والشرك الاصغر اعاذنا الله واياك من ذلك. اجهر بصلاة ليلي ويعلم اهلي واصحابي بصيامي حتى نتنافس في سبيل الله ويتعلم اهلي فهل من الافضل اصرار وستر العبادة. كيف استطيع الرجل ان يلبس الجميل ويتعطر ويخرج على الناس وذلك كل لله والله جميل يحب الجمال. وايضا يقول الرياء امراض كثيرة كما ذكرت فهل وضعت لي ما اتشبث به ما العلم اني كقول القائل فريق غريق معلق بقشة. وأيضا يسائل يقول أشعر بالسعادة وأنا خطيبا بين الناس وفيهم إماما وأجد نفسي في هذا المكان فهل هذا رياء وإن كان رياء فكيف الخلاص منه. وأيضا يقول كيف يصح الإنسان عمله من الرياء خاصة والشيطان يريد أن يحبط يريد أن يحبط عمل العمل أو عمل العمل من هذا الباب. وايضا يقول ما معنى ان هناك طرقا لقراءة القرآن مثلا يا الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنمر فتبينوا او فتثبتوا وهذا لا يعارض كون القرآن كتاب لا خطأ فيه فكيف يكون من الله عن الله لفظين. طبعا انا كنت اتمنى المسائل السؤال يسأل يا اخوان بلغة الاستفهام وليس بصوت لغة التقرير. واسوأ اسوأ ما يصاب به الجاهل أن يسأل وهو يصحح أو يوجه أو يقرر. أسوأ من يصاب به الجاهل أن يسأل وهو الوقت يعني مثلا يقول لك إيه ما القول في كذا أليس كذا، فمن تسأل ولا بتقرر ولا بتناظر وتستفهم، لكن المفروض أن أنت تعرف أنك لا تعرف. أسلم حالات العبد أن يعرف أنه لا، وأشرها أن يكون لا يعرف ها ويعرف أنه يعرف. فاختر لنفسك الخير وانأ بنفسك عن الشر، أنت لا تعرف واعرف ذلك، اعرف أنك أنت إيه لا، حتى لو كان قد من الله عليك ببعض المعرفة فما بقي من عدم المعرفة أكثر، ما بقي من عدم المعرفة أكثر. هذا كلام أقوله بحق نفسي، أسأل الله علمني وإياك، حيث أني لما يعرض عليك أمر تقول هذا لا أعرف وأسأل فيه، هذا أول مرة أسمع أتعلمه أبحث فيه أقرأه أو أنظر فيه، لأنه أنا أعرف أني لا أعرف، فهم؟ لكن لو أني أعرف أنني أعرف وفي الحقيقة أنا لا أعرف، فلا بد من الإيه؟ ها؟ من الهلاك، لابد من الشر، نعوذ بالله من ذلك. فمن واحد يقول كيف يكون هناك قراءة فتبينوا وقراءة فتثبتوا وغير ذلك من القراءات التي اختلط فيها الألفاظ، لابد أن تعرف أنها هكذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ، وهذه الألفاظ كلها ثابتة في المصحف، إلا أن المصحف الذي بين أيديك له رسم واحد، وكل منطوق بغير ذلك الرسم ثابت محفوظ بحفظ الله تعالى. فاهمين يا اخوان؟ يعني ايه؟ يعني المصحف اللي معاك في منطوق واحد من المنطوقات التي نزلت من عند الله وهي محفوظة، فاهم؟ طب لماذا لم يجعل المصحف بعدد المنطوقات؟ يعني الرسم بتاعه يختلف مثلا اذا كان اللفظة فيها رواية 2-3 مما جاء من عند الله، لما يبقاش الرسم كده؟ هيبقى مدعاة لاختلاف الناس في القرآن بسبب جهلهم. فاذا عرفت اي وجه اي لفظ مما نزل من عند الله يبقى ده حق ولا باطل، طالما الثلاثة من عند ربنا يبقى اي واحد منهم حق. فجمع الناس على لفظ يعني على قراءة واحدة هي حق، افهموا يا اخوان، هي حق كجمعهم على الثلاثة التي هي حق. فلما يكون ان بعض الالفاظ نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتبينوا ونفس الآية فتثبتوا، فاهم؟ ده اللي انت ما تعرفوش، ان القرآن اللي فيه الذي بين يديك هو رسم واحد لكن له رسوم اخر في بعض الالفاظ حفظت بالنقل، حفظت بالايه؟ بالنقل، لا يمنع من انها لا القدسية التي للقدسية الكلام الذي في المرسوم الذي بين يديك. كونك لا تعرفها من جهة لا يضر، لان الذي تعرفه الحق، يعني انت حافظ فتبينه، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينه، وحافظ وهذا حق، ها؟ ومش حافظ ولا عارف ان فيه لفظ برضه من كلام رب العالمين فتثبت، لا يضرك، لان مش دي حق ودي باطل، ها؟ كلاهما حق، خلاص. فبعض الحق يغني عن كل مما لا تحتاجه، فاهم ولا مش فاهم؟ يعني زي ما نقول مثلا ان في دعاء في الصلاة سبحان ربي الاعلى، وفي دعاء سبحان ربي الاعلى وبحمده، وفي دعاء سجد وجه الذي خلقه، وفي دعاء سبوح القدس، فانت مش حافظ سبحان ربي الاعلى وهو حق وثبت من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، يبقى صلاتك منها صحيح. جهلك بسبوح القدوس عمل ايه صلاتك؟ لم يضره، فاهم؟ واحد يقول لي بس ده علم، اقول له ما انا قلت ليش ما تعلموش، انا بقول هذا من العلم الذي جهله لا يضر، فاذا علمته كان من فضل الله الذي يؤتيه ما يشاء، واذا جهلته كان من الجهل الذي لا يضر. ولذلك لم تجعل المصاحف بهذه الرسومات جميعا، لان هذا القدر من الحق الذي هو في الكتاب كاف للعباد، ها؟ كاف. وفي نفس الوقت كونه يكون المصحف رسم واحد ده فيه مصلحة اخرى غير الكفاية، وهي حسم مادة الخلاف في اعظم شيء يتعلق بدين المسلمين وهو كلام رب العالمين. عشان كده عثمان رضي الله عنه والصحابة معه اجمعوا على جمع القرآن، ووافقوه جميعا على حرق ما سواه من المصاحف. واحد يقول عليه حرق ما سواه من المصاحف، هو في مصاحف ايوه اللي هي فيها الالفاظ الاخر التي هي قراءات نزلت من عند رب العالمين واقراها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقراها النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه. طب من راحت فين هذه القراءات؟ حفظت بالايه؟ بالتواتر نقلا، مفهوم؟ القراءات صحيحه حفظت بالتواتر نقلا، فبقى بيعرفها اهل الايه؟ اهل العلم واهل الفن. اما الرجل العامي اللي بيقرا في القران قدامه الرسم وقدامه المنطوق الذي اجمعت الامه عليه ان هو واحد من اصح، بل هو اصح هذه الايه؟ الالفاظ، بل هو اصح هذه الالفاظ. عرفت يا اخي؟ فما تجيش تقول لي ايه ازاي في بيان وتثبت مش القران ما فيهوش خطا، انت بتسال ولا بتناطح ولا بتجادل ولا بتقرر؟ انت بتسال يبقى تقول كيف يكون هناك فتبينه وتثبته، ثم تكون الاجابه ما ذكرت لك. عرفت؟ انا بس بجاوب على السؤال عشان يعني قد يستخدمه اعداء الاسلام مثل هذه الامور المجهوله، مش اللي هي باطله، المجهوله، لان اعدى ما يؤتى به العبد، اعدى ما يؤتى به العبد نفسه ايه؟ جهله. جهله. ممكن واحد يقول لك حديث في البخاري في قضيه تجهلها، تلاقي نفسك بتقول الكلام ده فين ومنين ومين قال كده، وتلاقي نفسك بتكذب وتطعم. ها فعلم ايه؟ صحيح وفي حق بين، فاحذر ذلك، اعرف انك لا تعرف، اعرف ذلك عشان لما تيجي في قضيه او سؤال تسال تقول ايه. طب السؤال ده هو برضو مثلا نسمع في قراءة القرآن كلمة ورشة عن نافع، ما المقصود بذلك؟ ما المقصود بذلك؟ هي الكلام اللي انا بقوله لك ده، ان الالفاظ التي نزل بها القرآن، القرآن في تلاوته غطى كل بطون العرب الفصيحة، كل بطون العرب الفصيحة. يعني ايه كل بطون العرب الفصيحة؟ يعني البطن الذي يقطع الهمزة في كلامه، والبطن الذي يخفف الهمزة في كلامه، فاهم؟ يعني مثلا واحد يقول لك السماء كده لازم يقول كده، واحد ثاني يقول لك السماء، ان الله في السماء، وكلام عربي صحيح، فاهم؟ فالقرآن غطى هذه البطون لانه نزل بلسان عربي مبين، فاهمين يا اخوان؟ فلما تعلم التابعون القرآن من الصحابة اللي هم أعلى رأس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم واخدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموه، فتعلم بعض العلماء اللي هم بقى مصادر القراءات اللي احنا بنسميها، بقول بس بأسلوب تفهمه، مصادر القراءات، تعلم كل واحد منهم لسان، هذا اللسان في اختلاف فيما بينه، اختلاف قريب، فجعل كل لسان يرجع او ينسب الى قارئ احسن وتعلم وتلقى ولقى هذا اللسان، حتى سمي هذا اللسان قراءة نسبة اليه، فنقول هذه قراءة. تعالى طامعين في عطاف الدنيا والآخرة، مسلمون والدين طاعة الله، ليجزيني الله بالثواب في الآخرة، يجزيني بأبناء الصالحين في الدنيا. يمكن يا اخواننا هذه المسألة ما لها مبحث مستقل، وهو أيضا في طيات شرح فتح المجيد، فهو باب إرادة العبد الدنيا بعملية الصالح، إرادة العبد الدنيا بعملية الصالح. والحقيقة أن هذه المسألة ينبغي يعني أن نتنبه لها، وهي أن الله سبحانه وتعالى لما أمر عباده بطاعته وعبادته إنما كان القصد الأول من هذا الأمر هو امتثال طاعته تحقيقا للعبودية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجله، إلا أن هذا القصد الأول لا يمنع من وجود قصد ثاني. يعني مثلا إذا قال الله لك وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان، وقال تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إليك المصير، إلى غير هذا من النصوص من كلام رب العالمين، يأمر فيها ربنا عز وجل عباده ببر الوالدين. يبقى انت ساعة ما تسمع كده تقول ايه؟ تقول قد امر الله تعالى بامر، ها، وراء هذا الامر قصد، لان افعال الله عز وجل بحكمة، الله منزه عن العبث، فكل فعل قصد، صح ولا لا؟ فالقصد من هذا الامر وغيره من الاوامر، سواء الامر الاجمالي اللي هو ايه، عبد الله، هذا امر اجمالي، والامر التفصيلي وبالوالدين احسانا، وده احد التفصيلات، مش كده ولا لا؟ فامر الله تعالى بالامر الاجمالي اللي هو الامر الجامع او الامر التفصيلي لقصد. هذا القصد هو تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها، وهي التي أجملها في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، بحيث يكون العمل خالصا لوجه الكريم جل وعلا. يبقى أنا أحب الوالدية ليه؟ امتثالا لأمره وتحقيقا للعبودية التي ما خلقني إلا له. ده القصد الأول. هذا القصد ينبغي أن يقدم ولا يجوز ان يؤخر، ولو اخر لفسد على العمل على العبد كثير من عمله، اما فسد العمل كله او ضاع كثير من اجره، فهم؟ هذا واحد. والثانية ان هذا القصد الاول هو الامتثال لتحقيق العبودية التي ما خلق الله الخلق الا لها، هذا القصد لا يمنع من وجود قصد ثاني. طب القصد الثاني ده متروك للعباد، ها، ولا ايضا شرعا؟ ها، القصد الثاني لو فرضنا ان في قصد ثاني او ثالث او اكثر، متروك للعباد ولا ايضا شرعي؟ لابد يكون شرعي، لان دي مقاصد من اوامر الرب تبارك وتعالى، يبقى منه هو، مش هو اللي يفعل ولا يقصد، فاهمين؟ مش يبقى يعني هو يشرع ولا يبقى لي قصد لهذا التشريع، لا، صاحب الفعل ولا قصد من فعله، ها؟ يبقى القصد الثاني لابد يدل عليه دليل من الشرع. مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينسى له في اجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، او مثلا بروا اباءكم تبركم ابناؤكم، مثلا يبقى انا اجي وبر ابويا على امل ان يبرني ابني، طب ما القصد ده شرعه ربنا، صح ولا لا؟ لكن شرعه الله في قصد ايه؟ ثاني. فينبغي من حسن العباده من حسن أن أقصد الإيه؟ القصد الأول أولا ثم القصد الثاني. ليجمع بين القصدين يبقى جمع بين الحسنيين، صح ولا لا؟ لأنه ده تشريع ولا تسريع، ده مأمور به من أجل عبادة الله فقصده، وهذا مأمور به من أجل بعض المصالح التي وعد الله بها، وهو الذي وعد، مش إحنا اللي افترينا، ها؟ فالرجاء ورجاء هذا الوعد أيضا إيه؟ شرع. فمين يا أخوان؟ طب لو واحد قصد الثاني بس ما قصدش الاول، ها، يبقى فعله ناقص، فعله ناقص لكن مش باطل. ليه مش باطل؟ ها، لانه قصد قصدا شرعه الله، فهم؟ لكن ممكن يكون ليس في الاجر سواء، ضيع نفسه كثير من الاجر، ها، او ان ايمانه قليل، او ان اخلاصه قليل، فهمين ولا لا؟ لانه يعني ما بذل الا طمعا في الادنى، فهيوقع على قد ما طمع، بينما الاول طمع في الاعلى والادنى، فاهمين يا اخوان؟ طب لو واحد قصد حاجه مش موجوده في الشرع، ما هيش موجوده في الشرع اصلا، ها، يبقى ده باطل، ويمكن ان يصل لهذا العمل ايه؟ شرك والعياذ بالله، لانه قصد ما لم يشرعه الله، فاهمين يا اخوان ولا ايه؟ ما لم، زي اللي يقصد من عمله ان يصير وجيها، زي اللي يقصد من عمله ان يصير اماما، زي اللي يقصد من عمله ان يصير ذو مكانة في الناس، وده رياء، مش دي مقصودات. فلما يجي واحد يقصد ببر الوالدين بر الابناء نقول له انت مرائي، لا مش مرائي، لانه قصد قصدا، لكن لو قصد من بر الاباء، ها، انه بقى وضع جدع، ها، وانا عشان يقف الناس يقول لهم شوف انا اهو اتحداكم لو حد بيعمل زي ابوه، يبقى ايه؟ هو بقصد برضو ده، فهم؟ نقول له هنا ايه؟ شرك. ليه شرك؟ لان هذا المقصد، وده اللي بيدل عليه كلام العلماء، في من اراد بعمله الايه؟ الدنيا. من اراد بعمله الايه؟ افهم يا اخي، من اراد بعمله الدنيا، زي اللي يصلي، ها، لا لشيء الا عشان مثلا ما طمع في ثناء او ان هو مثلا عايز ياخذ من مال الناس او ينال وظيفه عندهم او ما شابه. فاهمين؟ فاهمين ولا لا؟ لكن لو واحد مثلا زي ما قلت استغفر الله عز وجل او زار القبور او بر الوالدين او تصدق مدواة لمريضه ها؟ لانه عرف او سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم. فنقول له ايه؟ انت كده مشرك لانه عمل قصد قصدا حض عليه الشرع. وان لكن لو جعل هذا القصد الاول يقل. فهم؟ يقل. يبقى اذا ان تجعل القصد الاول هو ده الايه؟ هو ده العبادة. اذا جعلت القصد الثاني قبل الاول يبقى انت في مرتبة دنيا ايمانك قليل ايمان اقل. طب فان قصدت امرا لم يحض عليه الشرع يبقى ايه؟ هو ده الشرك. هو ده الشرك. فهمين ولا مش فهمين يا اخوان؟ وده اللي بجرى عليه قول الله تعالى من كان او المسترجين فمن كان يرجو لا او المسترجين فمن كان يرجو ايه؟ لا لا لا فمن كان يرجو الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فلا يريد الحياة الدنيا يعني لا يريد قصدا. طبعا انا لو اردت قصد شرعي يبقى انا هنا موافق للشرع. فمين يقول لا؟ لكن لما اقصد قصد ما فيش فيه الشرع ما قالوش خالص يبقى انا بقيت ايه؟ الحياة الدنيا وايه وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يقول اسأل فضلتكم لاني قد سمعت من شيخ معروف وله درس هنا من عن كفر ترك الصلاة وانه يخرج من الملة حتى ان كان زاحلا لها او غير ذلك وان قول كفر دون كفر قول خاطئ وان كان به الشيخ الالباني وقال لان كل ما لم له اخطاء ارجو مسألكم توضيح وما اتبع. انا مش فاهم السؤال بقرأه برضه قاصد ما اقرأه لان مش فاهم السؤال. ان كان السؤال متعلق بهل قول كفر ترك الصلاة ان ترك الصلاة على اي الاحوال فانت تعرف هذه المسألة جيدا يعني السائل اللي بيحضر مجلسنا يعرف الاجابة ان تارك الصلاة على اي وجه ما لم يسمى تارك فهو كافر. التارك جحودا كافر بالاجماع. التارك جحودا كافر بالاجماع لان الجحود كفر بالاجماع. من جحد معلوما من الدين بالضرورة كفر اجماعا. لكن الخلاف في من ترك مع الاقرار الصلاة يقولك صلاة كويسة وحلوة زي الفل والله انا عايز اصلي اذا هو مقر بفرض الصلاة ولكنه لا يصلي فهذا هو المختلف فيه. لكن الصحيح انه كفر. اما قول كفر بلا كفر خطأ فلعل الذي تكلم بان قول من قال بان ترك الصلاة على غير جحود كفر دون كفر هذا ايه ليس صوابا وليس انكارا لقضية كفر دون كفر. لا اعتقد يعني ان ده بالعكس كل اللي يقول كفر دون كفر ده مثل بذلك كله. فان كان السؤال متعلق بذلك فقد عرفت. يقول هل يجوز ان اكذب لخوفي من الرياء كان يقول لرجل هل اقمت الليلة فاقول له لا وانا قد قمت بالفعل واذا كان غير جائز هو لا افعل. وايضا سأل يقول ما الاسباب العملية التفصيلية التي تعيني على الاخلاص ارجو التفصيل. المهم يعني هو ايه طبعا تساؤلات كثيرة في هذا الموضوع سيأتي الجواب عليها في طيات الايه. لكن في سؤال معلش زنوني من اقرأه عليكم لانه طبعا داعش على القيء والغسيان اسأل الله العافية والسلامة. لكن هو من الشر الذي استشرف الناس وهذه ضريبة البعد عن دين الله عز وجل واستمراء الباطل. يقول افتني في امر ما حكم الشرع في دخول رجل بامرأة بك وهبت له نفسها وهو يعتبرها زوجته امام الله وتصرف معها على هذا الاساس وذلك بعدم كتابة ورقة عرفية او عقد وبعدم معرفة وليها ويتم خطبتها من اهلها ويسعى جاهدا لزواجها وهل يستمر في معاشرتها على انها زوجته امام الله ام هذا حرام ان يتعامل معها كخطيب ام عاقد ام زوج. شوف التجارب لك امام الله. يعني هو يزني يعني هو نفسه لا يختلف مع نفسه. انا اتصور يعني هو لا يختلف مع نفسه انه ايه انه يزني. لا يعني حتى لا حتى الزواج العرفي اللي هو زنا زنا بلا خلاف حتى مش موجود. ها وهبت نفسها قلت ولا بتاعتك كأنها يعني شنطة بلاستيك اللي هو حط فيها الزبالة كأن اي حالة بتاعتك ومن سهولة شديدة جدا. طبعا ده التجرؤ على الحرمات يا اخوان دليل التحلل من ايه من دين الله عز وجل. هذه الضريبة الحتمية. طبعا السؤال ده لما يأتي رجل يكون في المسجد ويبعت ورقة في المسجد ويكون بيصلي وبيعمل كده ما أدراك بالله قاعد على الغرز والأهاوي واللي صاران طول الليل أمام البث المباشر من الأطباق والفيديو وما شابه ما أدراك ده بقى عنده إيه. إذا كان الرجل اللي بيصلي جاي يسأل أنا معايا واحدة وقابلت نفسها وأنا بعمل فيها وأسوي فيها ما أحد يسأل كده يبقى المستوى بلغ بغيره ماذا بلغ بغيره ماذا. استعرف ماذا المسؤولية اللي اتحطت على دماغك وانت لازلت حتى الان ما تدري فوق من تحت من ليل من نهار حتى تعرف. طبعا الجواب على مثل هذا الكلام ان هذا اخوان زنا والعياذ بالله زنا لا يختلف احد في ذلك وليس زنا بمعنى تجديد انما زنا عظيم نعوذ بالله من الخذلان. وعلى من يسأل عن هذا وغيره ان ينتهي عن مثل هذه العلاقات الآثمة ويسارع بالتوبة للرب جل وعلا وسيقبل الله توبته ان صحت منه ثم بعد ذلك ينظر في حاله بحسب ما يقدر الله جل وعلا. فالحقيقة بس انه ايه انا بتأسف ان انا اقرأ مثل هذه الاسئلة لكن والله يا اخوان يعني انا يمكن الذي لا تعرفوه ان انا بوصب بمرض اسأل الله يعافيني من كثرة ما اسأل في هذه الامور انما عمدت الى قراءة الورقة عليكم حتى اشعركم بمدى الخطر او ايه ان الامور تدنت الى بعد. يعني لما واحد يقول انا معلش اغتصبت امرأة او تبعت امرأة حتى زنيت بها وده معترف انه زاني ده واقع موجود في كل مجتمع وفي كل سنين وكل الدنيا صح ولا لا. لكن لما يجي واحد يقول لك ايه رايك امرأة وهبت نفسها وانا بتعامل معاها امام ربنا عليها زوجتي وبتعاشر معاش كده شوف الاستهتار بلغ ليه شوف تقنيع الزنا بلغ ليه. ده موضع السؤال مش موضع السؤال اللي فيه زنا ولا لا نعوذ بالله من الخذلان. وخد بالك انه يعني استقراء الحال من اللي بتسئل بيه في ودني ويكاد يخرم ودني من كثرة الاذى ان الزنا منتشر حتى لا يكاد يترك بيتا والعياذ بالله الا دخله. نعوذ بالله من الخذلان ونسأل الله ان يسترنا في اهلينا وبناتنا واولادنا ما احيانا وأن يردنا إليه ردا جميلا غير خزاء ولا مفتونين. نعوذ بالله من الخذلان. فتنبأوا يا إخوان وعضوا على دينكم واعلموا أنكم إن فرطتم فيه ضعتم في الدنيا والآخرة. أنتم هينين على الناس يعني ما مالكش قيمة عند الناس فيبقى بقي لك إيه أن يكون لك كرامة عند ربك. ما أنت عند الناس هين مالكش أي ثمن ياخدك يرميك ويقولك حتى المجتمع نفسه ما بيعملكش باحترام ولا بيعملك بتقدير ولا بيأتم بك ولا عملك ان انت كبير ده انت يبقى هو غارق في الهلاك والمعاصي والزنا والقمه. وبعدين يقولك يا راجل روح يا راجل ده انتوا فيكم يا راجل ده انتوا مذمتين. يعني حتى النظرة العينية نفسها فيها الازراء. فلم يبقى لك الا ربك وكفى به جل وعلا. فلا تضيع ذلك افهم يا اخي لا تضيع ذلك. دينك هو كرامتك وحلية رأسك وباب خيرك في الدنيا والاخرة. عشان تقول لي بقى ان احنا في المجتمع ولينا كذا ولينا ثقل انت مالي صفر فلم يبقى لك الا ايه التقوى حافظ عليها. لكن تضيعها في زنا وتضيعها في اكل مال بالباطل وتضيعها في ولاء باطل وتضيعها يبقى فاضل ايه بقى اللي بقي لك انت في الدنيا لك قيمة ولا في الاخرة هتاتي هين على الله. نعوذ بالله من الخذلان. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. وقف من الكلام يا خلف اللقاء السابق فيما يتعلق ببيان أن في بيان تحريم الرياء. وقد قدمت في هذا المبحث بذكر بعض الآيات التي تبين ذلك الأمر وكلام بعض أهل العلم الذي يبين خطورة الرياء والحذر منه ثم ذكر بعض المعاني الآيات ذكر بعض معاني الآيات التي تتعلق بهذا الأمر، وهو بيان تحريم الرياء أو حرمة الرياء، بيان تحريم الرياء أو حرمة الرياء. وكان من ذلك ما كان من آية سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم الآية. وقوله تعالى أيضا موت نسلم من سورة البقرة: إن تبطلوا الصدقات فنعمة هي الآية أيضا. ثم ما كان من آية سورة النساء: وعبدوا الله تشركوا به شيئا وبالبين إحسانا وبذي القربة. وكان الكلام على معنى: ولا تشركوا به شيئا. ثم الموطن الرابع الذي وقفنا عند بداية الكلام عليه، وهو ما كان من قوله تعالى من آية النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا. الذي أخذ البعير مع أنه يظن أنه خدع صاحبه البعير، فيقول له: طب ما تعرفش ممكن ألاقيها فين؟ يقول له: ممكن تمشي كده، أنا إيه شفتها تمشي الناحية دي. ما مطمئن بقى. يخادعون الله وهو خادعهم، عرفتم؟ هم يظنون أنهم ستروا على الله، الله لا يستر عليه شيء لأن الله لا تخفى عليه خافية، فهم؟ ولكنهم توهموا، هم نعوذ بالله أن نكون منهم، توهموا أنهم ستروا على الله، والله عز وجل أمدهم في طغيانهم وتركهم في ريبهم، كما لو كانوا قد ستروا عليه، فهم؟ فهم كأن الله يقول لهم: أنتم مؤمنون؟ يقول: نعم نحن مؤمنون. فيظن أن الله قد صدق قولهم، والله يعلم شأنهم ويعلم سرهم وما أخفوا، فصاروا مطمئنين أن الله صدق ما قالوا، فهم؟ والله يعلم شأنهم، فمن المخدوع؟ هم، عرفتم؟ ها؟ طب هذا الخداع الذي هو ترك الله لهم في ريبهم، هو حق أم باطل؟ حق، لأن الجزاء من جنس العمل، كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عرفت؟ فصاحب الناقة ذهب أتى بالقاضي، ذهب وأتى بالقاضي، هو مش بقى بدوك قاعد، فأتى بالقاضي والناقة خلف السارق، فهم؟ يبقى حتى أخذوه بها وثبت أنه السارق، يبقى صاحب الناقة هنا فعل حقا أم باطلا؟ ليه؟ إيه وجه الحق؟ لئلا يؤخذ غير السارق بالناقة، عرفتم؟ لئلا يؤخذ، الناقة ممكن تمشي من السارق وتخش بيت واحد تاني وهو الحرام، لكن لما يظل السارق مطمئن حتى يبعث على ذلك، ها، وهو الذي قدم بالشر وخاض فيه، افهم، وهو الذي ايه قدم بالشر وخاض فيه، كما قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وده من باب إنما الأعمال بالنيات، مش كده؟ لا. فلما كان الجزاء من جنس العمل، فترك الله أمرهم حتى يؤاخذوا بما هم عليه، حتى لا يقولوا قد ظلمنا. ليه بقى قد ظلمنا؟ لان اكثر ناس هيقولوا احنا ظلمنا المنافقين. الكفار كانوا بيقولوا ايه؟ اللات والعزة. يجي يوم القيامة مش لات والعزة يعترفوا، يقولوا فعلا احنا ايه، وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. والمؤمنون نسأل الله يجعلنا منهم، سيرديهم ربهم عز وجل. والمنافقون كانوا في الدنيا بيقولوا احنا ايه، احنا مؤمنين، وهم في الحقيقة كافرون، في ريبين يترددون. فهم دول يجوا من القيامة يقولوا احنا اتظلمنا. ليه بقى؟ لانه لو هم بيقولوا لات ظاهرا يعني بحس يبقوا مع الكافرين، ولو هم اصابوا من الايمان ما ينفعهم فيقولوا طب واحنا هنروح فين؟ فالله عز وجل حينئذ يبين لهم انهم كانوا على امر، كانوا على امر يستوجب الهلاك، وانه عرفه منهم، فلما يتركوا على حتى يأتوا فيجدوا مقامهم الذي ظنوا انهم كانوا على خير وجدوه سرابا، فهم الله؟ يبقى إذن إيه؟ قد حكم الله فيهم بالعجز وما ظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طبعا ده نفس القضية، ده وجه يا أخوان، ده وجه في إيه؟ ده وجه لكلام أهل السنة في إثبات الأفعال التي تبدي لذا بادي الرأي أنها أفعال إيه؟ نقص، زي الخديعة والمكر والاستهزاء والمشاكل. والوجه الثاني وهو الذي أميل إليه مع الموقع على الوجه الأول، أميل إليه يعني في علمي فيما تعلمته، مع الموقع على الوجه الأول، أن هذا يسمى سياق مقابلة في اللغة، سياق مقابلة في الإيه؟ في اللغة. ويقع الفعل باللفظ، يعني اللفظ نفسه يحمل فعل يتناسب والفاعل، فهم ازاي؟ يعني مثلا تقول ايه؟ ان اعتديت هعتدي عليك، مع ان فعلي بعد اعتدائك سيسمى ايه؟ هيسمى قصاص، صح؟ يعني اخد حق، ومع ذلك سمي في مقابلة اللفظ ايه؟ اعتداء، كما قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. والله لا يحب العداء، الله عز وجل يحب الاعتداء ابدا، لكن لماذا قال فاعتدوا؟ يعني نيلوا كما نال منكم، نيلوا من الا ان نيله منكم اعتداء آثم، ونيلكم منه ونيلكم منه اعتداء حق. ما هو نيل، مش انا هنال منك، مش انت دلوقتي ضربتني انا برضه هنال منك، الاعتداء نيل، لكن الاعتداء نيل بالباطل، فجت مقابلة، فمن اعتدى فاعتدوا، فهم ولا؟ الله يستهزئ بهم، فهم؟ وكما ايه؟ ان تستهزئوا ان تسخروا منا فإن نسخر منكم. طب السخرية معناها ايه؟ السخرية معناها ذكر المذكور بما يقلل شأنه مما لا حيلة له فيه. يعني لما اقول لك يلدغ، لما اقول لك مثلا يعمى، لما اقول لك يعور، ها ده ايه؟ ذكرك بايه؟ بما يقلل شأنك مما لا حول لك فيه، صح؟ لكن لما اقول لك يا جبال وانت فيك جبل، يبقى ايه؟ ده مش سخرية. فاهمين يا اخوان؟ فاهمين ورسامين؟ طيب المؤمنون حينما يذكرون الاستغفر الله، الكفار حينما يذكرون المؤمنين يذكرونهم بما يقلل من شأنهم بما لا حيلة لهم في هذا، يعني مثلا انتوا مش عارف ماشيين وراح بيضحك عليكم ما بتصلوا بس خطوا شكوا في الارض وفاكرين. طبعا الآية سببها متعلق بأن قوم نوح كانوا إذا مروا على نوح وقومه المؤمنون به وما استعروا السفينة سخروا منه بمعنى قللوا من شأنه وقللوا من فعله وجعلوه مشين، رجل يصنع سفينة في الصحراء فيتريقوا عليه بلغتنا العامية، يتريقوا عليه انت اسخروا منا، هو حقيقة فإنا نسخر منكم، يعني نصفكم بما يشينكم، لكن هذا الوصف الذي يشينكم لكم فيه حيلة، أنكم عبدتم الأحجار والأشجار وعبدتم ما تصنعون بأيديكم، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. مش دي سخرية يا أخوان؟ مش ديها تنقيص يعني؟ لكن هي حق ولا باطل؟ حق الحق، بمعنى إن تسخروا منا فإن نسخر. فلازم يسمى يا أخوان مقابلة سياق اللغة، مقابلة اسمها مقابلة في اللغة، كما كان يقول قائل العرب، كما كان يقول قائل هو اصل اللسان، يعني من باب بس عشان تعرف ان ده موجود في اللسان مش من باب التحكيم في القرآن، لا، الا فلا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني من خالف فينا خالفنا فيه، يعني اللي هيتعدى علينا وما اتبعش العرف احنا برضه هن ايه؟ هنتعدى عليه، بس ايه اكتر منه، مع انه هو لما هيجهل بعد جهل الاول لا يعد ايه؟ جهل، لكن سماه ايه؟ جهل. فاهمين يا اخوان ليه ثم جهل؟ لانه تعدي، لانه خلاف ما حقه ان يفعل، اللي هو ان ما انت تضربه يضربك، فاهم ولا لا؟ يعني انت لو شفت واحد راسي مثلا ماسك واحد بره وبيضربه، لا يلطم لطمه لطمها اياه، انت لما تشوف اللي بيلطم بعد ما لطم فما شفتش اللقمة الأولى شفت التانية، هتقول ايه؟ تعدى فلان على فلان. هيروح على فلان امر القاضي، انت يا ابني شو انا شفته تعدى فلان على فلان، يقول له تعدى فلان ده، يقول له اه ما انا شفته بيضربه، يقول له ليه؟ يقول له اصل هو ضربني الاول بشهاده فلان وفلان. خلاص هيروح القاضي واخذ من الاول اللي هو ذهب الى القاضي على انه ايه؟ ها مظلوم، على انه متعدى عليه. عرفت؟ فده بيسمى ايه؟ فقال الله تعالى يخادعون الله وهو خادعه، مقابله، والا ففعله حتى وان كان حتى وان سميناه خداعا حتى وان سميناه فهو حق، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وده خداع صح ولا لا؟ بس ده في حق مين؟ في حق مين؟ الكفار، في حق المتجبرين، واملي لهم ان كيدي متين. طيب بس دي الجزئيه اللي ايه متعلقه بالايه وما شابهها. انا طبعا شرحت الكلام ده في الصفات مرات ومرات، بس طبعا انتوا عارفين ان كلام الليل مدهون بايه؟ بايه؟ وقد تقدم بيانه اي الرياء يعني، ثم وصفهم بقلة الذكر عند المراءة، ثم وصف الله المنافقين بقلة الذكر عند المراءة ولم يقل عند الصلاة. شوف الشارح يقول ايه؟ عند المراءة، اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. يبقى الفعل ده نسميه ايه؟ نسميه صلاة ولا نسميه مراءة؟ نسميه مراءة، لان عشان نسميه صلاة بالاسم الشرعي، فالصلاة اسم شرعي لمجموعة من الأقوال والأفعال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذه الصلاة الشرع صح؟ هم لما بيقوموا ده ما بيعملوش كده، ده هم يوم يراؤوا، يبقى مش ما اسمهاش صلاة بقى، اسمها مراءة. إذا قاموا إلى المراءة، ولذلك إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما قالش صلوا كسالى، ما قالش سبحانه وتعالى إيه؟ ولو قال صلوا كسالى لكانوا من المصلين. لما تقول واحد ايه؟ واحد قام في الصلاه وضرب ضربنا، واحد قام في الصلاه وصلى النعل، هو قام ساعه الصلاه، فالمنافق قام في ساعه الصلاه، قام يعمل ايه؟ ما قالش صلوا كسالى، القاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فوصفهم بقله الذكر عند المراءه وعند الخوف. وقال صلى الله عليه وسلم ذما لمن أخر الصلاة، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني ما فيهاش باعث العبودية، ما فيهاش باعث الايه؟ هو عايز يتحسب بيصلي وخلاص، فمن كتر زهقه ومن كتر عدم امتثاله وعدم عبوديته قاعد مش عايز يصلي لحد ما خلاص الوقت هيخرج، وهو عارف ان لو الوقت خرج هيتحسب في اللي ما بيصلوش، وهو عايز يتحسب في اللي بيصلوا بأي شكل، لغايه ما يبقى خلاص ما فاضلش الا دقيقه يروح قايم، عايز يلحق يصلي في الدقيقه. طب ازاي يجيب اربع ركعات في الدقيقه؟ ملهاش حل غير النقر، فاهم ولا ايه؟ ما فيهاش حل. زي ما انت تكون بتصلي تيجي الصلاه متاخر في ايه؟ في التشهد الاخير، وبعدين تقوم تصلي وجنبك واحد، وانتوا الاثنين بقى كان لكم مدين لسه ايه تكبيره الاحرام، عبال انت ما تخلص ركعه يكون هو خلص الاربع ركعات بتوع العشاء، وصلى مش عارف كام شهر، وصلى قيام الليل، وصلى وانت لسه في التشهد الاوسط. فطبعا انت لما تيجي تنظر يبقى ده فعلا لو قعد وفي سفر على العصر دقيقتين قبل المغرب هيلحق يخلص العصر والمغرب والظهر لو كان جمع كمان. ليه؟ لانه نقر، ما في يعني نقر بمعنى حركه بدن سريعه جدا، ولذلك سمي نقر كما ينقر الديق لنقر لالتقام الحب، الديق وهو الديق بالذات وبياخد اللي هو يعني ما هو بياكل بيعمل ازاي؟ ما بتقدرش تلحظ حركه ايه؟ راسه. لانه ياخد حبايه حبايه فبيروح ياخدها وبلاحها وحاجه فمفيش مش زي البهيمه. البهيمه بتدب بوزها شويه ترفع تمضغ شويه فاهم، لكن النقر هو عمال ايه بيرمي الحوصله فيدوب عمليه ايه حركه نقر وبلع نقل وبلع فبتعمل كده مش بتاخد منه ثواني. فهو نكى ذلك المصلي من فوق لحد السجود ما بتاخدش منه ثواني، ما هو ده النقر مش يديك واقف على رجليه وبينزل لغايه الارض. ها وانت برضه المصلي بهذه الصوره نسال الله يعافينا واياكم، نسال الله يعافينا واياكم، بيبقى واقف من فوق يجيب راسه الارض ها، بس من شده التتابع ثم فعله ايه نقرا نعوذ بالله من الخذلان. فنقر أربعة لا يذكر الله فيها. طبعا ليه لا يذكر الله فيها قليلا؟ لانه لو كان لو خد لو هو عايز يعمل هيضيع من الوقت. هو عايز مش عايز وقت، والوقت اللي هيضيع في الحركات الوقت اللي هيوفره في الحركات هيضيع منه في الايه في طول الذكر، فمش هيبقى نقر. يعني افترض ان هو سجد وعايز يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثه، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، هياخد وقت حتى لو هو عايز يقوم بسرعه، فهيضطر الحركه تبقى سريعه والذكر يبقى ايه قليل. لا ده مش حتى لو سريع ده قليل، لانه برضو السريع الطويل هياخد وقت فاهم ولا لا. يعني هو ايضا حتى لو تسرع في الذكر هياخد ايه وقت. صلى اربعا نقرها في اللي بيقول ايه نقر اربعا، شوف اللفظ نقر اربعا مش صلى اربعا، نقر اربعا لا يذكر فيها الا هي دي صلاه المنافق نعوذ بالله من الخذلان. ايه دي صلاه المنافق؟ يؤخر الوقت. طبعا الكلام على العصر يمشي، يعني ينفع على الفجر ها، ينفع على الظهر، مش كده ليه؟ ينفع على اي صلاه لها وقت صح. رواه مالك وغيره. فقيل وصفهم بقله الذكر، افهم وصفهم بقله الذكر لانهم كانوا لا يذكرون الله بقراءه ولا تسبيح، لا بقراءه ولا ايه ولا تسبيح. يعني في واحد صلى بقول له انت صليت؟ قال اه. فطر ده انا عايز اعرف اقرا الفتح، انا صلى حافظ الفتح ولا حافظ تشهد ولا حافظ عمال عملت ايه؟ هو قام ونزل وقام ونزل وقام ونزل، فما حتى ما فيش ايه بغض النظر حتى لو قليل مش ما فيش حال اطلاق. المنافقون كانوا يصلون هذه الصلاه، ده كان من الجاهل، انا بقول بس تشبيه الحال مش بتكلم عن الحكم. المنافقون كانوا يصلون هذه الصلاه، يعني لا تستغرق وقتا لا بالحركه ولا ها ولا بالذكر، لا بالحركه ولا بالذكر، لانهم كانوا لا يذكرون الله بقراءه ولا تسبيح، وانما كانوا يذكرونه بالتكبير. فده معنى القليل. القليل ايه؟ مش ان هو بيقول سبحان ربي الاعلى حتى مره، او سبحان ربي العظيم مره، او يقرا الفاتحه سريعا دون قران، لا ده هو القليل ان هو كان يكبر تكبيرات الانتقال وفي جوف الصلاه لا يقول شيء. ليه هيقول شيء؟ ليه هيقول ليه في الجوف؟ ايه اللي هيبعثهم يقول في الجوف؟ ما الجوف ده لا يراه. مش فاهم انت، هو قام مراء ولا قام مصلي؟ نعوذ بالله من الخذلان. طب الجوف ده هيقول فيه ليه؟ ما هو مش ملوش علاقه الجوف، هو همه انه يري اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي هيشوفوه هم؟ القيام، هيشوف القيام وينزل على الارض، هينزل على الارض يقول الله اكبر، يقول الله اكبر، ده اللي هيشوفوه ويسمعوه، هو ده بتاعه خلاص. ادي القليل يراؤون الناس، اذا هو قصد الناس ولا فمش هيقرا بقى فاتحه ولا سبحان ربي الاعلى اللي ما حدش بيسمعها لربنا ها؟ مش هيقولها، لان اساسا هو ليس له هدف من قيامه ومن مراءاته الا الناس، يبقى هو كل اللي يهمه انه يعطي الناس اللي هم عايزينه. لكن هتقول لي ده اقرا الفاتحه بسرعه، طب اقراها ليه بسرعه ولا ببطء؟ فاهم ولا لا؟ نعوذ بالله من الخذلان. وانما كانوا يذكرونه بالتكبير. وقيل وصفه بالقله لان الله تعالى لا يقبله. وصفه بالقله حتى لو انت ظننت انه قرا الفاتحه او سبح، لكن لانه بلا اخلاص فقليل. ولذلك قالوا لما سئل أحدهم عن أجر المقبول قال إذا قبل الله عملا فلا تسأل عن أجره. فهم؟ يعني لو تسبيحة واحدة اتقبلت هتبقى كمية عظيمة جدا. لو هي تسبيح هيبقى كتير ولا قليل؟ هيسمى أجر التسبيحة ده هيسمى قليل ولا كثير؟ ها؟ ولو تسبيح العمر كله هيبقى اسمه قليل لأنه ملوش ثمن. وقيل وصفه بالقلة لأن الله تعالى لا يقبله، وقيل لعدم الإخلاص فيه. وهنا مسألتان: الأولى بيّن الله تعالى في هذه الآية صلاة المنافقين، وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى كصلاتهم وذكر كذكرهم لحق بهم في عدم القبول، نعوذ بالله من الخذلان. فمن صلى صلاتهم وذكر كذكرهم لحق بهم، اسمع الكلام ده وخاف، لحق بهم نعوذ بالله من ذلك في عدم القبول. وخرج من مقتضى قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكأن هذه الآية تبين هذه الآية. أيوة، لأن بالأضداد تظهر الإيه؟ الأشياء، صح ولا لا؟ لما اجيب لك الاسود واقول لك الابيض ضد ده هتبقى تتخيل كل عتمه في ده نور في الايه؟ في الاخر ضده. فكذلك اذا اردت ان تقرب لنفسك صلاه الخاشعين اللي هم افلحوا، ها تخيل صلاه الايه؟ الخاسرين اللي هم هلكوا. فاهم ولا لا؟ اللي هم صلاه المنافقين. يعني ايه صلاه المنافقين؟ نقر وذكر قليل، ديك ضدها. يبقى ايه؟ اطمئنان وذكر كثير، اطمئنان وذكر كثير. تبقى انت عايز الامام يطول في السجود لانك عندك كم دعاء نفسك تدعو به، مش لان نفسك قلت الصبح وعمال انت عامل راجع عارف ان ده بيطول، ويقول سبحان الله 3 4 مرات 5 مرات لحد ما زهقت وقاعد بقى انت تتاوب، وقاعد تدخل ايدك من تحت السجود وتتاوب، مش لاقي ذكر تقوله، خلاص زهقان. فاهم؟ فده ده قلة، هذا قلة. لكن لما يكون الإنسان بيقيمه الإمام بشده من على السجود لأنه لا زال يقول ذكرا ما أتمه، بس زي ما كل الإمام بيشده من على السجود. فاهم؟ هي دي بقى قد أفلح المؤمنون جعل الله إياكم منهم. فاهم ولا مش فاهم؟ وسيأتي كلام على الآية، يعني طبعا من الموضوع مش تتكلم على صلاة الخشوع في الصلاة، مش هو الموضوع خشوع في الصلاة يعني، إلا أن يكون له عذر. يعني الكلام ده هو يا أخوان يستسلم منه صلاة المريض الموجوع الذي يتلمس لحظة قوة للصلاة. طيب المريض ده إيه اللي يخرجه من المنافقين؟ صلاة العافية، صلاة العافية. يعني من كان يصلي في العافية صلاة المنافقين وجه هو مريض وقال معلش عشان انا تعبان ومش قادر، قول له يا اخويا انت كده كده طول عمرك، انت تعبان ولا مش تعبان، ما انت طول عمرك كده. لما يعتذر بمرضه امامك او مثلا امام من ينصحه او يعظه قول له انت طول عمرك كده. لكن لما ايه يفارق؟ ان يكون قد صده عن الخشوع. يعني ايه الخشوع؟ لطول القيام، يعني طول الأركان وكثرة الذكر، وده نقر وعلم ذكر، يبقى المقابل مرضه وقلة العافية يكتب له أجر ما كان يفعله في العافية، يبقى ده اللي يخرجه من النفاق. ده اللي يخرجه من ايه؟ لأن في كثير من الناس رب الناس الله يعافينا ويعافي قلوبنا من النفاق، يتلمس الأعذار ويصر بها. ليه بقى؟ لأن العذر خلاه يصلي في البيت بركة، وبعدين هيجمع الصلاة مع بقيته عشان مريض بركة، وبعدين هيتوضى أو يتطهر وطهارة أهل الأعذار بركة، وبعدين هيصلي صلاة خفيفة جدا بركة. يبقى كأنه إيه؟ حمل واتزحمن عليه. يبقى هاي مع أنه ذو مرض إلا أنه لم يخرجه مرضه من نفاقه. يعني ولا لأنه مصروب بالإيه؟ بالعذر. لكن أهل الإخلاص كانوا لا يركنون إلى أعذارهم. ابن مسعود خرج عنه مسلم وأحمد في مسنده بسند صحيح إن الرجل كان يأتي يتهادى به بين رجلين ليقام به في الصف. ما عنده عذر ولا ما عندهش؟ فاهمين ولا لا؟ لكن مش فرحان بالعذر ده، زعلان من العذر. مش معنى ذلك انه كره الرخصة، لا انا لا نقول ذلك نعوذ بالله، انما من باب حبه للخشوع، من باب ايه؟ فمن فرح بالرخصة لانها شرع طبعا ده ايمان، اما من فرح بالرخصة لانها بعدت عن وجع القلب يبقى ده نفاق. فاهم ولا لا؟ فاهمين؟ فهو ده. لكن ده يفرقه ايه؟ ان يكون حالك في العافية حال المؤمنين. ويخرج من له عذر فيقتصر على الفرض حسب ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين رآه أخل بالصلاة فقال له إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الأئمة. وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقال لا تجيء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة الركوع والسجود. أخرجه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. طبعا الكلام في صفة الصلاة موش وموطنه، لكن أنا أذكر الإخوان من باب الدلالة على الخير، إن الذي يريد سماع ما يتعلق بصفة الصلاة أو يتعلمها أو يعلمها أحد المبتدئين أو يعلمها أهله أو أولاده أو أمه أو كبارا أو صغارا أو من أسلم حديثا أو مشابه، هناك مبحث مبادئ الإسلام من خلال خطب أو دعائم الإسلام من خلال خطب الجمعة هنا في هذا المسجد، ويمكن بلغت درس رقم 16 من هذه السلسلة بعد الكلام على العقيدة والشهادتين، لازال الكلام في صفة الصلاة بالترتيب والتدقيق بفضل الله تعالى، فمن أراده يرجع إليه يجد فيه الخير بإذن الله تعالى. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. قال الشافعي وأحمد وإسحاق من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قال ابن العربي وذهب ابن القاسم أي من الملكية وابو حنيفة إلى أن الطمأنينة ليست بفرض، وهي رواية عراقية لا ينبغي لأحد من الملكيين أن يشتغل بها، وقد مضى في سورة البقرة الكلام على معاني الصلاة. إذ الفائدة الأولى وهي أن من شابعت صلاته صلاة المنافقين لحق بهم في عدم القبول، نعوذ بالله من الخزلان. والثانية الفائدة الثانية يعني قال ابن العربي أن من صلى صلاة ليراها الناس ويرونه فيها أن من صلى صلاة ليراها الناس ويرونه فيها فيشهدون له بالإيمان أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة عشان يقال يعني من درج العدل وجواز الإمامة فليس ذلك بالرياء المنهي عنه ولم يكن عليه حرج، وإنما الرياء المعصية أن يظهرها صيدا للناس وطريقا إلى الأكل، فهذه نية لا تجزئ وعليه الإعادة. قلت وقوله وأراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة فيه نظر، وقد تقدم بيان في النساء فتأملوا هناك اللي هو الجزء اللي قرأته عليكم اللي هو تفصيل الكلام في معنى الرياء أن يدخل في العمل لله عز وجل ثم يعلمه الناس فيطمئن، فإن كان اطمئنانه من باب السرور ببشرة هذه المؤمن أو بفضل الله فذلك خير، أما إن كان السرور بذات السماء والمديح والطمق الزيادة منه فذلك هو الرياء وهو المعصية المنهي عنها. ودلت هذه الآية على أن الرياء يدخل الفرد والنفس، الرياء يتعلق بالفرد والنفس لقول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا وقد يكون الكلام في الآية منصب على الفرض أكثر منه على الايه النافلة، لأن القيام للصلاة دائما يذكر في حق الفريضة، لما أن النافلة يصح أن تصلى بغير قيام، لكن لا يمنع ورود ذلك على النافلة أيضا. طبعا واحد يقول لي هو الآية يعني أنت محاولة الاستدلال على النافلة، لأن النافلة أكثر باب للرياء. نعم، لكن حتى لا تظن أن الفريضة التي يشاركك فيها غيرك ليست محل للرياء، لكن أيضا هي محل للرياء. فإن تصورنا الرياء في الفريضة فهو في النافلة أكبر وأشد، لقول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا. وقال قوم إنما يدخل النفل خاصة، الرياء يدخل إيه؟ لأن الفريضة يشاركه كل الناس، لأن الفرض واجب على جميع الناس والنفل عرضة لذلك، لأن البعض يقوم والبعض لا يقوم. وقيل بالعكس، بعضهم قال لا ده في الفريضة دون النافلة، لأن الفريضة لأن إظهار الواجب أن الرجل يعني محافظ على الصلاة وما شابه، لأنه لو لم يأتي بالنوافل لم يؤاخذ بها. لا عليك، المهم أن تعرف أن الرياء يشمل كل عمل تعبدي نعوذ بالله، أو يمكن أن يتسرب إلى أي عمل تعبدي. الموضع الخامس سورة من آية الأعراف 32، ويقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وعلاقة هذه الآية بتحريم الرياء هو الضابط الذي يضبط بين طلب الإنسان للزينة رياء وتصنعا وبين أن يطلبها من باب التحدث بنعمة الله تعالى. فاهمين؟ زي ما سائل بيسأل بيقول إيه؟ بيقول كيف يلبس الإنسان الجميل من الثياب ويتطيب بالطيب ويخرج إلى الناس دون رياء؟ اسمع بقى عشان تعرف الإجابة. يقول وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا للخلق، صح ولا لا؟ نحن مأمورون أن تكون أفعالنا للخالق لا للمخلوق. فالجواب ليس كل ما تهواه النفس يذم، ليس كل ما تهواه النفس إيه؟ يعني دلوقتي واحد مثلا قدموا له الإمامة أول مرة وبعدين صلى بالناس بسورة النساء، وهو بقاله سنة عمال يحفظ بسورة النساء مش عارف يجمع 5 آيات، فصلى بالناس وأطال في القراءة دون أن يتلعثم أو يفوته من القراءة شيء، فخرج من الصلاة وهو منسجم ومبسوط جدا أن الله تعالى أعانه على هذا الأمر وأنه تمكن من هذا الصورة التي تاقت نفسه أن يحفظها. فهم لا؟ الرجل فعلا مبسوط منسجم قوي وبيضحك ومبسوط وان هو تقدم امام وانه اقرب النساء وان هو ما اخطأش فيها وما تلعثمش فيها ويا فرحته. فطبعا ما قبل واحد من زي حالاتكم انتم ما شاء الله قوة الا بالله طلع من الدرس يقول له ده انت مرائي، يقول له ليه؟ ولوحه تعلمنا كده، فاهم؟ يبقى انت ظالم طبعا لو عملت كده، لان كده تبقى ظلمتني انا. نعوذ بالله من الخزلان. انما انت هتقول له ايه الرجل ده؟ هتقول له ما دام شرورك يرجع الى ان الله رزقك بعمل صالح واتم عليك نعمه من نعم الدنيا من نعم الاخره، وهي ايه؟ حفظ الصوره اللي انت بنفسك تحفظها قربه الى الله، وان انت حاسس ان ربنا وفقك ففرحان بهذه التجربه، فده ايه؟ فده من سرورك بالايمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن من سرته حسنته وساءته، خلاص. فما دام هو ده معنى الفرح على الحقيقه، ما دام هو ده الفرح بتاعك يبقى ابشر. لكن لو هو طالع فرحان بان قدموه امام وان هو قرا واطال وانه بعد كده مش هلاقي حد غيره يقدموه، يبقى هنا ايه؟ تحولت قبلته، قبله قلبه يعني نيته الى الدنيا. فليس كل ما تهوى النفس ايه؟ مذموم، لان ممكن يكون ما تهوى نفسك حق، نوع من البر. فرحان ان ربنا بدل ما كنت انت ها اما شاطر في لعب الكوره، شاطر في لعب الضمنه، شاطر في معاكسه البنات، بقيت الحمد لله تؤم في الصلاه، وبقيت الحمد لله رب العالمين تحفظ كتاب رب العالمين. طبعا شيء لما انت تحس ان ربنا نقلك من الظلمات الى النور وتسعد بذلك ها، وتحس بفرحه، دي فرحه محموده ولا مذمومه؟ محموده، نسال الله يرزقنا بها، امين ولا لا؟ وده موافق لقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما. افهم وقد امرنا ان تكون افعالنا لله لا للخلق. فالجواب ليس كل ما تهواه النفس يذم، ليس كل ما تهواه النفس ايه؟ يذم. وليس كل ما يتزين به يتزين به للناس يكره، وليس كل ما يتزين به للناس يكره، وإنما ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه أو على وجه الرياء في باب الدين. يعني إذا كان أنت رجل لبست قميصا جديدا طيب يسر الناظرين ها، وخرجت على الناس وأنت استحسنت ذلك من نفسك، يعني انت مبسوط ان ايه انك حصل منك كده، ده يعد رياء. ان كان هذا القميص حرير ومما نهى الله عنه ها، او معصفر اعلام خط احمر وخط اصفر وخط ابيض وخط اخضر وخط احمر وكده اعلام، ده المعصفر فاهم، يبقى ايه؟ او لباس يعني قميص يشبه قميص ثياب الكافرين او الفاجرين، بلاش الكافرين، فجار يعني اللي زي لابس مثلا اللبس يشبه لبس واحد من الممثلين او واحد من المغنيين. من اهل الفجور والخنا وطلع مبسوط، يبقى هنا ايه؟ سرور بباطل. سرور بإيه؟ لأن الحرير منهي عنه، ولبس المعصفر منهي عنه، ولباس الفاجرين من تشبه بقوم فهو منه، فاهم يا أخي؟ أو إنك تكون لابس قميص أبيض يعني تتصور فيه أو تتمثل فيه قميص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب أن يشار إليك بالبنان وأن تترفع على الخلق وأن تكون أفضل منهم جميعا، طبعا منهي عنه عند ذنوب الايه؟ الكبر. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فبغى عليهم الى ان قال الله تعالى ايه؟ فخرج على قومه في زينته، في زينته، هم كانوا في زينته مش في زينة. طب ايه الفرق بين زينة وزينته؟ حاجة بتاعته، لا حاجة مشهور بيها، أول مشهور ده خروج، شوف ما شاء الله ده ما إيه ده مفيش حد زيه، زينته. لكن لو قال خرج على قميص زينة، لما كل واحد يخرج في زينة. لكن دي بتاعته هو بس، حاجة كده يترفع بيها على الخلق، يعني الملابس اللي هي ها ما يلبسهاش إلا الملك، لبس خاص أو زينة خاصة. فلما خرج بقى متكبر فخسفنا به وبداره الأرض. عقوبة الإيه؟ الكبر، نعوذ بالله من الخذلان. عرفت يا اخي؟ يبقى مش مجرد ان نفسك تهوى، لا، ان كانت هذا الذي تهوى محرم فهو مسموح، وان كان على معنى خبيث فهو طيب. انت ده خارج بقى لابس قميص نظيف والقميص ابيض وفرحان ان انت عرفت تشتري قميص لان انت طول عمرك بتلبس السراويل الضيقة وخنافس وكنت صايع والحمد لله ربنا هلاك وبقيت اخ ففرحان بقى واول مرة تلبس قميص مبسوط او جاي كل شوية تبص القميص كده كل شوية تبص القميص وداخل المسجد بقى وعمال تبص الاخوة كده عايز تقولهم انا زي زيكم طبعا ده ايه سرور لان ده فرح بما يرضي الرب جل وعلا وده من باب السرور بالطاعة حتى وان كانت يسيرة لان هو ده اللي تملكه انت فرحان قوي ان انت تشبه بالقوم دول وده من باب حب المؤمنين فشوف بقى اذا هو نفس الحال لكن اختلف بحسب ما يتعلق به من جهة او بحسب القصد منه من جهة اخرى فبيقول وليس كل ما يتزين به الناس يكره وإنما ينهى عنه ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه أو على وجه الرياء في باب الدين فإن الإنسان يحب أن يرى جميلا وذلك حظ للنفس لا يلام فيه حظ للنفس لا يلام فيه يعني أمر إيه أمر جبلي ولهذا يسرح شعره وينظر في المرآة ويسوي عمامته ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخل وظاهرة الحسنة إلى خارج مش تكون عندك فانيلا مقطعة أو بلوفر صوف قديم تلبس تحت القميص الجديد حتى لما يكون عايز تغير هدومك وتبع عايز إيه عايز تخش حتة ضلمة عشان حاول ما تعيد تقلع هتلاقي بتاع المرقعة تحت فأنت مش عايز يبان فدي عادي دي كل ده شيء طبيعي ما هوش من المسالك اللي هي مش دايم رياء ولا ده من باب الخبيث النفس ويسوي عمامته ده كلام العلماء اخوان مش انا اللي بقول كده ويلبس بطانة الثوب الخشنة الى داخل يعني من جوه وظاهرته الحسنة الى خارج وليس في شيء من هذا ما يكره ولا يذم وليس في شيء من هذا ما يكره ولا يذم ولا يتعلق به رياء ولا نفاق وقد روى مكحول عن عائشة قالت كان نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه على الباب فيخرج يريدهم وفي الدار ركوة فيها ماء فجعل ينظر في الماء ويسوي لحيته وشعره صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله وأنت تفعل هذا طبعا ده من باب التعظيم ولا التقليل لما تقول له انت تفعل هذا من باب التعظيم ولا التقليل ليه انت الرسول يعني من لا مرآة ولا شعر ولا الهدوم ده يعني فاهم وانت تفعل هذا يعني زي ما تقول يعني ايه تأعظم من ذلك قال نعم اذا خرج الرجل الى اخوانه فليهيئ من نفسه فان الله جميل يحب الجمال وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر بحيث انه هو يفعل ذلك حبا فيه من باب حب الخير ام من باب الكبر والترفع من باب حب الخير وليس من باب الكبر والترفع ليه لان الكبر باعث الى النار نعوذ بالله من الخذلان فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني إيه يعني طعنه وجحده فهم والطعن فيه ورده رده والطعن فيه وجحوده يعني ملاش رده واحد قال لك ده كلام فارغ وسبيل من الرد وغمط الناس اي نعم تقليلهم او ذكر النفس بما يشعر بقلتهم يعني بلاش انت قلت على واحد قال لك تقول الحمد لله انا عيلتي فيش عيله زي فعلكم زيها يبقى هو ما قالش للناس انتوا ايه انتوا ضعاء ما قالهمش كده ومشاهد. لكن قال ما يغمضهم يعني اما بذكرهم بالقليل او بالترفع عليهم نعوذ بالله من الخذلان والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تدل كلها على النظافة وحسن الهيئة. وقد روى محمد بن سعد أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا مندل عن ثور عن خالد بن معدان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بالمشط والمرآة والدهن والسواك والكحل. كان يسافر بالمشط، المشط عارفه المشط أو المشط، يقال مشط ومشط مفهوم، والمرآة والدهن، دهن هو العطر، الدهن هو أطيب العطر هو الدهن اللي هو العطر الجاف. حد منكم شاف الدهن؟ ها الدهن في انواع منه، لو انت روحت عند اي واحد بتاع عطور من اللي هم يعني حتى لو تتفرج عليه حتى مش تشتري يعني حتى تشوفه مش ما تفكرش، قول له وريني الدهن يوريك الايه زي يعني قطع كده، ما هو عباره عن نوع من الشمع اسمه دهن، لانه نوع من الشمع سواء حيواني او نباتي او صناعي اللي هو بتاع زي البترول ده، ويشرب بالايه بالعطر بالذات في المسك لما يمسح بيه فيظل ايه الى وقت طويل. ولذلك في الحديث كان يرى وبيص دهنه في لحيته، يعني من كتر ما بيمسح صلى الله عليه وسلم لحيته فالنفس الدهن له لمعه وبيص الدهن في لحيته. يسافر بالمشط والمرآة والدهن والسواك والكحل. وعن ابن جريج مشط عاج يمتشط به، مشط عاج يمتشط به يعني صرح. قال ابن سعد واخبرنا قبيس ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن ربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك قال، طبعا انس هو العارف، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء اخبرنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل حين في كل عين ثلاثا في كل، طبعا ده كله من باب طلب الجمال ولا عدمه، من باب طلب الجمال صح ولا لا؟ وده من اللي بيفعله خير الناس الهادي البشير عليه الصلاة والسلام، يبقى فعله ايه حق صح ولا لا؟ ما دام فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو ايه حق. الموطن السادس من سورة الأعراف الآية 55 ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وعلاقة ذلك أيضا بالرياء هو بيان ها كيف تكون العبادة، وهل أن من أعلن يكون راء أم أنه يمكن أن الإعلان يستوي مع الإصرار، وأن الله أمر بذلك وأمر بذلك، وأن معيار الرياء من عدمه مرجعه إلى النوايا والقلوب. فهمون ولا إيه؟ يعني إحنا لما نقول إن الإصرار يعني يقلل فرصة الرياء ده مش معناه أن من أسر لا يرائي، وقد بينت ذلك في الكلام المتقدم. قوله تعالى ادعوا ربكم هذا أمر بالدعاء وتعبد به، أمر بالدعاء وتعبد بالدعاء، يعني يا رب الله عز وجل يأمرك أن تجعل من أبواب عبوديتك له الايه الدعاء، الدعاء الفريضة الغائبة في وسطنا اللي قلما يدعو الإنسان إلا لنفسه قلما، يعني أنا بسألك أنت سؤال اسأل نفسك يوم القيامة كم مرة تدعو ها لمثلا المكروبين، كم مرة تدعو المأسورين، كم مرة تدعو لتمكين شرع الله، كم مرة تدعو للمرضى من المسلمين والمكروبين وذوي الحاجات، كم مرة اسأل نفسك. لكن كم مرة بقى قلت يا رب اتجوز، يا رب اتجوز، يا رب شغل، يا رب فلوس، كم مرة هتجد نفسك كل سجدة كل حركة كل كلمة، هو ده سؤالك، سؤال لنفسك أنت، راجع نفسك أنت، إن كنت تفعل فسأل الله القبول والاستمرار على الحق والدوام على البر، افهم. إن كنت لا تفعل فافعل من الآن، لأن هذا باب من العبودية عظيم وفريضة غائبة، فريضة غائبة، سلاح عظيم جدا، سلاح عظيم جدا. ويمكن للأسف إن أنت الآن قد لا تملك غيره، لا تملك غيره، فممكن يكون يجعل الله فيه ما في كل الأسلحة. فاهمين؟ ما لم لا تملك غيره يبقى قادر يجعل الله عز وجل فيه ما ايه ما في كل الأسلحة. يبقى التفريط فيه تفريط في قوتك. ادعوا ربكم هذا امر بالدعاء وتعبد به. ثم قارن ما جل وعز بالامر صفات تحسن معه، يعني امر بان تفعل امور تحسن مع الدعاء، وهي الخشوع والاستكانة والتضرع، ومعنى خفية اي سرا في النفس ليبعد عن الرياء، ومعنى خفية اي سرا في النفس، وانفع الدعاء لصاحبه ما كان عهدا بينه وبين ربه. كده حاجة كده بينه وبين ربه في دعاء كده في سر، زي ما يكون كده ايه حاجة خاصة كده بنجح حبيبه وسيده واله ومعبوده بيها كده. انجع الدعاء ما كان بينك وبين ربك جل وعلا. ومعنى خفية اي سر في النفس ليبعد عن الرياء. وبذلك اثنى على نبيه زكريا عليه السلام اذ قال مخبرا عنه اذ نادى ربه نداء خفية، يعني في موطن ايه الثناء، فجعل من مواطن ثنائه او من مقتضيات ثنائه على عبده زكريا انه فعل هذا الفعل اللي هو ايه الدعاء الخفي اللي هو السر اللي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ونحوه قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. خير الذكر الخفي وخير الذكر ما وخير الرزق ما يكفي. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت يعني الكفاية. وفي لفظ اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، والكفاف هو الكفاية أيضا. والشريعة مقررة أن السر فيما لا يعترض من أعمال البر أعظم أجر، أعظم أجر. والشريعة مقررة أن السر فيما لا يعترض من أعمال البر أعظم أجرا من الجهر. قال الحسن بن أبي الحسن يعترض يعني ايه؟ يعني تعترض يعني العمل اللي انت ما تعرضوش على حد، فكل الاعمال اللي انت ما تعرضهاش سرها اولى من جهرها. قال الحسن ابن ابي الحسن لقد ادركنا اقواما ما كان على الارض عمل يقدرون على ان يكون سرا فيهم جهرا ابدا. لقد ادركنا اقواما ما كان على الارض عمل يقدرون على ان يكون سرا فيكون جهرا ابدا. كل عمل يقدروا يسروه يسروه، مش ممكن يعمل بقى جهر. وده من شدة الايه الحرص، لانهم يعلمون انه لا يؤجر على العمل الا الله. ايه فايدة الناس تشوفه؟ انت اسأل نفسك ايه فايدة الناس تشوفه، شافني ولا ما شافنيش، يعمل لي ايه، عالم او لم يعلم هيعمل لي ايه، هيقول ده كويس فرحتي وبعدين، فاهم ولا لا؟ قد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت. ولقد كان المؤمنون يجتهدون في الدعاء لا يسمع لهم صوت إلا إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم. أنتم تذكرون أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أراك تدندن وأرى معاذ وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. ولا إشعار بإيه يا أخوان؟ اشعار بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بذكره، مع انه معلم ولا متعبد؟ معلم، لكن بالرغم انه معلم هو امام المتعبدين. انا اعلمكم بالله واتقاكم له، كلامه صلى الله عليه وسلم، افهم. فلما يكون في مقام التعليم يعلم تمام التعليم، تمام التعليم، يقوم بالامر على كماله صلى الله عليه وسلم، ما في وسع البشر. ولما كنت عبد رجل جاي وقال له قال ماذا تقول؟ قال اللهم اني اعوذ بك من النار، اللهم اني اسالك الجنه. قال حولها ندندن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حارس ان يكون ما بينه وبين ربه سرا. وكثير من ادعيه النبي كثير من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من سره مع ربه اقتنص اقتناصا. يعني فاهمين ولا؟ أدعيت الصلوات، ما قال في القبر، ما قال يقول في السجود. عائشة سمعته منه كده من باب النهاية. طبعا تعرفين هم كانوا يعني بيفعلوا معاه صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه ايه؟ أنه جنتهم، مش كده؟ لا، أنه نجاتهم صلى الله عليه وسلم. فكان كل واحد يشوفه عايز الثانية، مش الدقيقة ولا الساعة، الثانية ايه ياخد حاجة، لأن دول ناس حيسمع لآخرتهم. أنت النهاردة طالع عليك السنة التريقة بيها، تستقف بيها، يا عم ناس دي سنة، دي سنة، يعني الزهد والاستهلال والاستعباط وقول زي ما تقول. لكن هم كانوا يلتمسون كلامه، حركته، نومه، نظرته، ضحكه، غضبه، يلتمسون فيسجد. طبعا ايه هو بيتكلم، مش يغلق شفتيه، بيتكلم والليل ساكن وهي ايه ودماغ جنب راسه، مش نايمة ويسجد جنبها. فالكلام ايه تسمعه بالكاد، فتقول سمعته يقول وهو في سجوده. مش قال لي عائشة اذا كنت في السجود فقولي، افهم، سمعته يقول في سجوده سبحان القدوس الملك اقتنص. وكأنه ليه؟ لانه بينه وبين ربه. انت في دعاء تاني حتدعو انت بيه، هو قال الرجل ايه؟ قال للرجل من اصحابه ماذا؟ حاولان بندل، انت مش عارف تقول غير يا رب دخلني الجنة، يا رب ارجع عن النار. هو المهم انت مخلص فيها خلاص، هتبقى زي احسن الادعية. فهم؟ مش لازم العبارات الا في النصوص التي اوقفت على العبارات، زي تكبيرة الاحرام لازم الله اكبر، من تحصل الله محسن، شو محسن؟ ها؟ صح ولا لا؟ من تحصل الله رحمن، ما هو رحمن، لكن هي موقوفة على هذا الذكر. فجهر بها وقال قل كذا، قل الله اكبر او كبر، لان لا تعليم ولا عبادة، تعليم، تعليم ما فيش تمام في التعليم. فالمسلمون كانوا لا يدعون الا سرا، كانوا لا يدعون الا سرا، ان هو الا الهمس بينهم وبين ربهم. وذلك ان الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال اذ نادى ربه نداء خفيا. وقد استدل اصحاب ابي حنيفة بهذا على ان اخفاء امين اولى من الجهر بها، اولى من الايه؟ من الجهر بها، ولانه دعاء. وقد مضى القول فيه في الفاتحة، طبعا الصحيح تعرفين انه ايه يجهر بها لانها كان يسمعها، وثابت في الصفات كثير ان يجهر بها، لكن مثلا هو اجتهادهم مقبول، يعني من باب ان هو بس بيؤكد المعنى، مش بسبب من الحكم، انما المعنى مقبول. وروى مسلم عن ابي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي رواية في غزاة، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، وفي رواية فجعل رجل كلما علن ثنية قال لا اله الا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس ارجعوا على انفسكم انكم لستم تدعون اصم ولا غائبا، سبحانه سبحانه، انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، الى اخر الحديث. الموطن السابع من اية سورة هود، الاية الخامسة عشر، من كان الموطن السابع الاية الخامسة عشر من سورة هود، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وهذه الاية مر بعض الكلام عليها في طيات الايه إجابة التساؤلات أو المقدمة الدرس. هذه الآية اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، اختلفوا فيها. فبعضهم قال نزلت في الكفار، قال الضحاك واختاروا النحاس بدليل الآية التي بعدها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي من أتى منهم بصلة رحم أو صدقة نكافئه بها في الدنيا، يعني حيث أن يعطيهم من إيه اللي تصدق من الكفار او صلى الرحم او احسن للفقراء او بر المسكين، كيف يكافئه ربه بان يعطيه في الدنيا من المال والصحة والعافية عوضا عما قدم من افعال البر. لأنه فقد معول القبول وهو الإخلاص أو التوحيد أو الإيمان. وده ده باعتبار من الآية على الوجه الأول أو على التأويل الأول أنها نزلت في الكفار، وأن الله يجازيهم بما قدموا من البر بعطاء في الدنيا، في الدنيا بصحة الجسم ومشاء وكثرة الرزق، لكن لا حسنة له في الآخرة. وقد تقدم هذا المعنى في براءة في آيات سورة التوبة وقيل المراد بالآية المؤمنون، وقيل المراد بالآية المؤمنون أي من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له الثواب ولم ينقص شيئا في الدنيا، وله في الآخرة العذاب لأنه جرد قصده إلى الدنيا، لأنه جرد قصده إلى الإيه؟ إلى الدنيا. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، مش في الحديث من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها حاجة هو بعيد عن الشرع تماما فهجرته إلى ما نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، مع أنه مسلم ولا كافر مسلم بس قصد بعمله غير الله، نعوذ بالله من الخزلان. فالعبد إنما يعطى على وجه قصده، فاهمين؟ عشان كده بنقول إن حقيقة الإخلاص متعلق بالقلوب ولا بالإظهار العلنية؟ بالقلوب حقيقته، وحقيقة الرياء أيضا متعلق بالقلوب، فاهمين؟ فالعبد إنما يعطى على وجه قصده وبحكم ضميره، وهذا أمر متفق عليه في الأمم بين كل ملة. وقيل يبقى الأول في ناس قالت الآية فين؟ في الكفار، وفي ناس قالت الآية في المؤمنين إذا قصدوا بعملهم جردوا القصد للدنيا. وقيل هي لأهل الرياء، وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء صمتم وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال صلى أو ليقال ذلك، فقد قيل ذلك ثم قال إن هؤلاء أول من تصعر بهم النار، على اعتبار أن الآية فين؟ في أهل الرياء. وبعدين ذكر حديث أبي هريرة نكمله ونعلق عليه في المرة القادمة، سأذكره كده بس عشان نوصل به كلامنا صبيرا. رواه أبو هريرة ثم بكى بكاء شديدا وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وقرأ الآيتين، فرجع مسلم في صحيحه بمعناه.